الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الفرع الرابع الجهة. ماذا تقول فيها أيها الطالب السني؟ الجواب: أما لفظها فأتوقف فيه فلا أثبته ولا أنفيه، وأما معناها فأستفصل فيه، فإن أريد به الحق قبلته وإن أريد به الباطل رددته. فإن كنت تقصد بالجهة أي جهة سفل فهذا صوت إجماع، فهذا باطل لأن السفل نقص والله منزه عن النقص. وإن كنت تقصد بها جهة علو محيطة بالله كإحاطة الجهات الست المخلوقة بشيء من المخلوقات فهذا باطل. أنا الآن في مقامي هذا تحيط بي الجهات الست التي هي أمام، يمين، خلف، شمال، فوق، تحت، وكل هذه الجهات مخلوقة. ما فوقي مخلوق وما تحتي مخلوق ومن على يميني مخلوق وهكذا. فإن كنت تقصد بالجهات أي تلك الجهات الست المخلوقة التي تحيط بشيء من المخلوقات فهذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن كنت تقصد جهة علو غير محيطة بالله، وإن كنت تقصد بها جهة علو محيطة غير محيطة، خلكم معي، غير محيطة بالله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهذا المعنى حق يثبت لله عز وجل. ولكن ما مش نستفصل، لا نستفصل خلاص، ولكن لا أعبر عن هذا المعنى الحق بهذا اللفظ البدعي، بل أسميه بما سماه به النص وهو الله في العلو المطلق. فلا تقل الله في جهة، لا، قل الله في العلو. لما استبدلت لفظ الجهة بالعلو؟ لأمرين: لأن العلو لا إجمال فيه، هذا واحد، ولأنه اللفظ الذي ورد به النص، والمتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى.